ولا يحزنون اذا حزن الناس. هؤلاء قوم هم وجوههم نور يجلسون على منابر من نور، قربهم من الله عظيم، قرب عظيم جدا من الله، حتى انهم يحفدون على هذا القرب، يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم وقربهم من الله. فقام رجل من قاصية القوم اعرابي وأدوى بيده وقال: يا رسول الله، ناس من الناس وجوههم نور يجلسون على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم من الله، صفهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا يا رسول الله، انعكهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه سرورا بسؤال اعرابي: هم ناس من اثناء الناس ونوازع القبائل، اجتمعوا تحابوا بالله وتصافوا على غير ارحام بينهم. الله اكبر. اللهم اجعل جمعنا في هذه المنابر. نعم، قوم تحابوا في الناس وتصافوا، تصافوا على غير ارحام بينهم. نعم، نتحابوا في الله، فوالله لا تفسد بيننا الدنيا ابدا يا شريف يا عريف، اطلاقا. هذه دنيا، ضع الدنيا تحت حذائك، ومن الدنيا محمد حسين تحت حذائك، ضع نفوسنا لا عليك، وانما نحن قوم تحاببنا في الله. اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. نعم، تحاببنا في الله فلن يفرق بيننا احد ابدا ابدا. نعم، ان الله قال: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين المتقون، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، يلجأ الى اخيه وحبيبه المؤمن. نستقي على حوض النبي محمد، نشرب سويا، نستقي في ظل العرش، نجلس سويا، نستقي على طعام صنعه الله، تكون الارض خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده. اللهم اسمعنا هناك يا رب، حين يجتمع هناك احبة مع هذا الفزع الاكبر. اهنا نتعادى ابدا؟ اهنا نتخاف اطلاقا؟ ولذلك قلت لكم انه ليس على ابليس اضر من مسجدنا هذا. نعم، ما نحفظ مجلسا كل يوم خمس الا وابليس يحسن، واليوم يغمى عليه ان شاء الله. نعم، هذا المجلس اضر على ابليس من كل شيء. ألستم فيه تتوبون؟ ها؟ اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. نعم، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد رضيت عنا رضا لا تقض بعده. نعم، اليس لابليس ان يحدو على رأسه التراب الان؟ كأني به كذلك امام المسجد، يحدو على رأسه التراب، كل ما صنعه طيلة الاسبوع ضح. اللهم استجب دعاءنا. ولذلك يؤلمني حين تأتيني رسالة من احد اخوتي واحبتي في الله، فيقول: نكون في المجلس ما شاء الله كأننا في الجنة، القلوب خاشعة والعيون دامعة والتوبة حاضرة واللسان منطلق في الذكر وكأننا نرى الجنة، ثم اذا خرجنا نسينا ورجعنا الى المعاصي. نعم يحصل، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. نجلس فنخشع ونخضع ونذل ترك القلوب، ثم نخرج فننسى ونذنب وتقسو القلوب، تقسو القلوب وتزداد قسوتها. وقد سبق ان اشرت لكم الى خمس كلمات ينبغي ان نحافظ عليها، هي هدية من الحبيب لاحبته. نعم، خمس كلمات حافظ عليها كل صباح: المشارفة، المراقبة، المجاهدة، المحاسبة، المعاتبة والمعاقبة. المشارفة، اجلس مع نفسك بعد صلاة الصبح وقل لنفسك: يا نفس سأعطيك رأس المال 10 ساعات او 15 ساعة، من 6 صباحا ل8 مساء 14 ساعة، ثم عند 8 مساء في مقابل هذا الرأس المال والادوات تسلميني ايتها النفس الجنة، والا فوالله لا اخرج بك من هذا المسجد ابدا. صارف نفسك على هذا. صارف النهاردة تعني يا ناس اسلمك عمري 14 ساعة، من يضمن قد اموت قبلها؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. نعم، من يضمن فقد اموت بعد 14 ساعة؟ سلميني عند المغرب الجنة، الجنة، والا فوالله لا اخرج لك من هذا المسجد ابدا. هل تحبين ان تسلمين الجنة او تموتي؟ فأراها تقول لك: بل أسلمك. فتخرج بها على هذه المشارفة المراقبة، كما يقولون في مثلنا العامي: المال السايب يعلم السر. فإذا تمكن السر فالنفس بطالة أمارة مذنبة مخطئة، تميل الى الشهوات وتركن الى المعاصي وتلوذ الى العاجل من الدنيا وتنسى الله. نفسك هذه صفتها: جهولة، ظلومة، عجولة، قدورة، هلوعة، كذا وصفها الله: ان الانسان خلق هلوعا وكان الانسان قصورا. خلق الانسان من حسد وكان الانسان حسولا، وانه كان ظلوما، وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. فنفسك ان لم تراقبها ادخلتك النار. ولذا يقول ابن القيم في اغاثة اللهبان: والناس اسمان، اسم ركب نفسه واخذ بخطامها والزمها الكتاب والسنة وقادها الى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقسم ركبته نفسه فضيعته وادخلته النار. راقب نفسك، اذا رأيت عينك تنظر الى حرام ازدرها وقل: يا ناس، يا ناس، الم تعاهديني على ان تعطيني الجنة؟ لا، لك تذهبين الى النار. تطلع بعض السلف فرأى كعبة جارية ماشي بالسارع والمرأة مجلببة، الهواء سال بثوبها، فرأى كعبها فصار يضرب عينه حتى نفرت، ويقول: ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك، ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك. نعم، اضرب عينك بالتصديقين، انظري في المصحف، انظري لسمامك، انظري لقلبك القاسي الغليظ، ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك. اذا انطلق لسانك بغيبة او نميمة او بحرام ام فكر. وقل له كما قال ابن مسعود: لا يا لسان، قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم، والا فسوف تندم اخطاك والله. هديته خبز نفسك فتطلع اذنك الى ان تسمع حراما صمها. ورحم الله بعض السلف حين كان في مجلسه واتى رجل يتكلم ببدعة فوضع اصبعه في اذنه وقال لابنه: سد سد سد سد اذنك. رحم رضي الله عن ابن عمر الذي مر باعرابي وهو ينفخ في صفارة له فوضع اصبعه في اذنه وكان معه نافع ودرى وكان يقول: هل تسمع يا نافع؟ فيقول نافع: نعم. فيظل يصد حتى قال نافع: لا اسمع. فاخرج ابن عمر اصبعيه من اذنيه. مراقب، كن رقيبا على اعضائك، اياك ان ينشغل قلبك بغير الله. بعد المشاركة مراقبة، مراقبة تامة. تيجي تاكل احذر ان تملأ بطنك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، فان المعدة اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة. هكذا في كل شيء ليكن منك عليك رقيب. اللهم نجنا من شرور انفسنا، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. هذا برنامج خذه لك، مشاركة في الاول في مسجد ثم مراقبة ثم مجاهدة. الامر يحتاج الى مجاهدة. الله يقول: ان النفس لامارة امارة بالسوء. أمارة بالسوء، أمارة يعني كثيرة الأمر. إياك أن تظن أنك حين تطلعت إلى امرأة فغلطت بصرك أن تسكت نفسك، لا، ستراودك مرة أخرى، تقول لك انظر، فأنت تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول لك بعد فترة: انظر، بعد فترة: انظر، بعد فترة: تكلم، بعد فترة: اخرج، بعد فترة: افعل. وهكذا. فالامر يحتاج الى جهاد، جهاد للصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، جهاد للصبر على الطاعة. اخوتاه، تعالوا، وقد ذكرت لكم في خطبة الشهر الماضي وظائف يوم الجمعة، لنتساءل ونتحاسب عن امس. الجمعة، من منكم بيسأل كل منا نفسه: صليت الفجر في جماعة بسورتي الفجر والانسان، ثم اعتكفت في المسجد الى شروق الشمس حتى حلت النافلة فصليت الضحى ثم خرجت، ثم هل قلت اذكار الصباح كاملة؟ ثم هل قرأت وردك من القرآن 5 أجزاء في اليوم حتى تختمه في اسبوع؟ ثم هل حافظت على الاذكار دخول المسجد وخروج من المسجد، النوم وقبل النوم وبعد النوم، دخول الحمام وخروج من الحمام، دخول البيت والخروج من البيت، الاكل والشرب؟ هل حافظت على هذه الاذكار؟ ثم حافظت على الاوقات 5 كلها في جماعة، اذكار المساء، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل استغفرت 100 مرة وهللت 100 مرة؟ هذه من الوظائف. هل اكثرت الصلاة على النبي محمد؟ هل قرأت سورة الكهف؟ هل قمت الليل؟ اذا تحاسبنا على هذا كم تأخذ من عشرة؟ كم ستأخذ؟ نعم، الامر اخوتاه يحتاج الى مجاهدة. اذا قلنا اننا نأخذ 1 او 2 من 10

فقد جعلت الاعتراف بالذنب جعلت الاعتراف بذنبي وسائل عللي. الهي ان غفرت فمن ارحم منك هنالك، وان عذبت فبعذبك وذنوبي من حقك ذلك. الهي قد ثرت على نفسي كثيرا وانت تعلم وانا لا اعلم. الهي انك لم تزل بي برا ايام حياتي، فلا تقطع عني برك بعد مماتي. الهي قد رجوت منك فاعطيتني في حياتي وعاملتني بالاحسان، فارجو ان يسعفني احسانك عند مماتي بالغفران. الهي سيدي كيف ايأس من ذنوبي ولم تولني منك الا الجميل. الهي وسيدي كيف ايأس من ذنوبي ولم تولني منك، لم تعطني ولم تعاملني الا بالجميل في ايام حياتي. ان كانت ذنوبي اخافتني فإن محبتي لك قد أجارتني. يا رب تولّ أمري، تولّ أمري بما أنت أهله من فضلك وجودك وإحسانك. يا رب عُذ بفضلك على من غره جهله. إلهي لو أردت إهانتي لما أذيتني، ولو اردت فضيحتي لم تسترني. فمتعني بما له هديتني، وادم عليك ما به سترتني. يا ارحم الراحمين، يا عليم يا رحيم، يا حليم يا عظيم، يا كريم. نادي ربك قل يا رب انا المذنب المفر، انا الجريء الذي لا اقلع، انا المتمادي الذي لا استحي. هذا مقام المتضرع المسكين، هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق. عجل إغاثتي برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة وقعت في أخرى. إلهي انا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، انا الذي كلما اخلعت عن خطيئة وقعت في اخرى وذنوبا خطيئة لم تبل وانا في اخرى وذنوبا. ان كانت النار لي مخيلا ومأوى وذنوبا، ان كانت المقارع لرأسي دهيا وذنوبا، ان كان خطاب النار للتعد وتهيا وذنوبا. يا رب وعزتك ما اردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك اذ عصيتك وانا بنظرك جاهل ولا بنظرك مستخف، ولكن غرني جهلي وسترك المرخي علي اطمعت لي في عفوك. فانت الكريم الذي لا يضار، وانت الرحيم الذي لا يرام.